العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا ما بعد. انتهينا عند قوله سبحانه وتعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ففيه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم مما عليه المشركون، فيذكر صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى ويبين أنه على بصيرة وشريعة بينة واضحة ظاهرة، وأما ما يستعجل به المشركون من العذاب ومن الآيات ومما يطالبون به فالأمر في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس إلا مبلغ. إن الحكم إلا لله، في كل شيء الأمر يرجع إلى الله، فلو شاء لعجل بكم العذاب لكم العذاب ولو شاء أخره سبحانه وتعالى. يقص الحق وهو خير الفاصلين وخير الفاتحين في كل القضايا والمسائل، إليه يرجع الأمر كله. ثم قال تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. يقول جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه لو أنه عندك ما يستعجلون به، أي لو كان الأمر يرجع إليه عليه الصلاة والسلام لأوقع بهم ما يستحقونه من العذاب. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك ما يستحقونه من العذاب لعجله له ولقضى الأمر بينه وبينهم والله أعلم بالظالمين، بمن هو الظالم. هذا الحديث أو هذه الآية ذكر الحافظ ابن كثير أنه قد يظهر بينها وبين حديث آخر التعارض، والحديث الآخر هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أهل الطائف لما ضاق عليه الأمر بمكة في الدعوة، خرج إلى الطائف إلى عبد يليل قال وغيرهم، قال لعله يجد فيهم من يناصره ومن يحميه ليبلغ كلام الله سبحانه وتعالى، لكن لم يجد إلا المطاردة والمعاندة والسفة والشتم والطرد من أهل الطائف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد، فقال لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل. الحديث. فلما فعل به أهل الطائف ما فعلوا به رجع عليه الصلاة والسلام على وجهه مهموما، فلم يستفق إلا بقرن الثعالب، فرفع رأسه في السماء فإذا سحابة عظيمة وإذا فيها جبريل، فناداه وقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك بملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فناداه ملك الجبال وقال وسلم وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وبعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني الجبلين العظيمين بين الطائف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلم عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا الحديث في الصحيحين، واللفظ هذا لمسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر هذا الحديث قد عرض الله عز وجل عليه عذابهم واستئصالهم، فاستأنى وأخر عنهم العذاب ولم يعجل لهم العذاب، ورجى من الله تعالى أن يكون من أصلاب أهل الطائف من يسلم ولا يشرك بالله شيئا. والأمر كان كذلك في آخر الدعوة في نحو الساعة التاسعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لأهل الطائف، وإن كان قد تحصن وتمنع في حصونهم ورجع وتركهم لما أصاب الصحابة الكرام عليهم الرضوان من مشقة، لكن فيهم من أسلم، أي من أهل ثقيف. فها هنا كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل لهم العذاب بدليل الحديث، لكن الآية تقول: لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. فما هو الجمع بين الآية والحديث؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: الجواب والله أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لما يطالبون لأوقعه بهم. إذا قال: إن كنت صادقا فأسقط علينا كسفا من السماء، فأسقط علينا كذا، فأتنا بعذاب الله، لو كان يملكه في الحال لأوقعه. وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل أرسل الله عز وجل ملك الجبال فسأله إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبا وشمالا. فلهذا استأنى وسأل الرفق لهم. فهذا وجه الجمع بين الآية وبين هذا الحديث والله أعلم. قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا تفسيره جاء في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. إن ثم تلا الآية ثم قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا في حديث جبريل. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال: خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ قوله تعالى من آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فقال: وعنده مفاتح الغيب كلها هي عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها أحد سواه. ولهذا قال: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، لا يعلمها إلا هو. طيب، فصل بعد ذلك: ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر، أي علمه محيط بجميع الموجودات في البر والبحر، لا يخفى عليه من ذلك شيء ولا مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، فلا يخفى عليه الذر، فلا يخفى عليه الذر إما تراءى للنواظر أو توارى، سواء رأيناه أو توارى عنا، فالله عز وجل يعلمه. لا يزال إلى الآن، لا يزال إلى الآن علماء البيئة والبحار والمحيطات وعلماء الجيولوجيا وغيرها يكتشفون أنواعا من الحيوانات، يكتشفون أنواعا من الحيوانات يعرفونها ويعرفونها بأسماء، هذه يعلمها الله عز وجل وعلمه سابق بها في الأزل. ولا يزال الكثير من هذه الموجودات لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلمها الناس. ويعلم ما في البر والبحر، ولم يخلقها جل وعلا عبثا، وإنما خلقها من أجل ماذا؟ لفوائد وحكم عظيمة، فوائد وحكم عظيمة. وفي السنوات الأخيرة بدأ شيء من ثلوج القطب الشمالي يذوب، فأوقع في الأرض رجع عظيمة علماء البيئة وعلماء المحيطات وغير ذلك، وقالوا أن وجود هذا الثلج على تجلده هذا له فوائد، وجب القطب الشمالي لحياة الناس، لا يسكن أحد هناك لأنه له آثار، وهذه الآثار تترتب عليها آثار تنبني عليها يعني طمأنينة وسكينة حياة الدنيا. فالله جل وعلا لم يخلق شيئا عبثا أبدا. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، حتى الورقة. ولهذا قال العلماء الله جل وعلا يرى ويعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يراها سبحانه وتعالى ويرى عروقها في داخلها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا كل الحركات والجمادات والسكانات يعلمها سبحانه وتعالى. فكيف بالحيوان؟ فكيف بالإنسان المكلف، المكلف الذي خلقت الدنيا له؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلا إله إلا الله، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هذا يدل على سعة علمه وسعة إحاطته وقوته وقدرته سبحانه وتعالى. والعلم عند الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. نعتذر على رداءة الصوت خارج من نطاقه.